كيف يعني شلون؟ يعني لو قلت عليه هو لا له يعني هو مطلوب لك، مطلوب لك و بعت عليه السيارة ولا هو باع عليك السيارة؟ معناه انك اضفت دينا الى دينه الاول. لكن لو باع عليه وهذا المراد ها؟ هو البائع على السلعة المطلوب. لو كان المطلوب هو البائع فلا بأس، بشرط ان يأخذها بسعر يومها وان لا يتفرقا وبينهما شيء، اذا كان من الاشياء التي يجري فيها ربا النسيئة. نعم فؤاد. ايش يؤخذ من التركة؟ اذا مات المسلم اليه فانه يؤخذ من تركته، لان هذا حق واجب عليه فيؤخذ من التركة. نعم سمير. وافق المسلم إليه على تقديم هذا بشرط أن يضاع عنه. الصحيح أنه جائز لا بأس، يعني إذا كان إنسان عنده دراهم وأردت أن تصالحه على بعضها مع التعجيل فإن هذا لا بأس به، لأن صاحب الدين الذي له الطلب يستفيد بتقديم حقه وذاك يستفيد بالوضع الذي المطلوب، لأنه إذا عجله فسوف ينزل. نعم نعم. ها الشرط الرابع. نعم الشيء الذي يأخذه كل يوم هذا ليس له أجل، لأنه سوف يأخذه من الغد، لكن لما كان منتهاه إلى أجل له وقع بالثمن صح. إنسان مثلا صح اتفق مع صاحب البقالة أنه يشتري منه حوائج كل يوم، خبز أو لحم أو شيء. هنا ها؟ طيب خلاص. نعم فهد. ايش اي معلوم؟ لانه اذا جعل راس الناس الاخر فسوف يزيد الثمن. لا وهذا لا يجوز، لأنه يؤدي إلى تكاثر الديون على المدينة. نعم. نعم. لا ما يفسد العقد. اللي يفسد الرهن والكفيل فقط. وإذا أبى المسلم قال لا أريد إلا معك. إلا براهن؟ إيه. وقال هذا ما يمكن. إلا على قول الذي رجحناه. على قول المؤلف. لا. ها؟ ها؟ من؟ المسلم. المسلم لا فاسد إذا كان اشترط ذلك وهو لا يعلم أنه شرط فاسد، فإذا تبين له أنه شرط فاسد فله الفسد. نعم. يقول أقرضت رجلا مبلغ $1,000 على أن يكون السداد إما بالدولار وإما بما يعادله من الجنيهات، علما بأن السعر يتفاوت من وقت الإقراض والسداد بالزيادة يعني أو بالنقص. هذا لا يجوز، لأن القرض يجب أن يرد مثله، فلو شرطت عليه أن يرد من غير جنسه لم يكن قرضا، صار معاوضة أي بيعا. ولا يجوز بيع النقود بالنقود إلا يدا بيد.